عنده سنتين ولا ثلاثة. جه رجل يا رسول الله أنا عايز الجمل بتاعي. قال شوفوا له جمل ادوا له الجمل بتاعه. قال والله يا رسول الله يعني ما عندناش سن قد السن بتاعه. قال ادوا له أكبر من سن. كنا واخدين باكر كده عنده سنة سنتين ادوا له عنده جمل عنده خمس سنين. إن خياركم أحسنكم قضاء. إن خياركم أحسنكم إيه؟ قضاء. فمسألة الأزواج اللي هم بياخدوا أموال النساء وبعدين ما رجحهاش هذه مش أمان. مش أمان. أي وبعدين خلي بالك أنت في الأصل في الأول خالص ما يستحقش تاخد الغواشتين إلا بطيب إيه؟ نفس منه. في رجالة كتير بتغضب النسوان يقول لها هات الغواشتين اجروهم. تقول له هنبيعهم ليه؟ ما هنبيعهم من الجيشين هنصرفهم لكن طول ما هم غواشتين أو متحوشين خليهم شوية. يقول لها تروحي بقى بيت أبوكي على ما تيجي تجيب الغواشتين. قد ما قالها تروح بيت أبوها ليه؟ ما ده حقها. أنت بتطلب منها حاجة ما ادتلكش مفيش مشكلة خالص. اداتها تبقى تكون أمين ترجع ما أخذتها. وبالتالي المرأة تكون أمينة على مال زوجها حتى لا يحن لها أن تتصدق من مال إلا بإذن. حتى لو خبط سائل على الباب ما تدلوش لما تأخذ إذن من الراجل. السائلين بيخبطوا على الباب ادلهم ولا لا وادلهم جديه لأنها دي أمان. أمان. ثانيا من الحقوق المشتركة المودة والرحمة. الرجل لازم يكون رحيم على امرأته والمرأة لازم تكون رحيمة على زوجها. الرجل رحيم بامرأته وهي رحيمة به. لا تكلفه ما لا يملك وهو لا يكلفها ما لا تطيق. المودة والرحمة بحيث يحمل كل منهما لصاحبه أكبر قدر من المودة الخالصة والرحمة الشاملة يتبادلانها بينهما طيلة الحياة مصداقا لقدر ربنا عز وجل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وتحقيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. إذا كنت مأمورا أن تكون رحيما فأولى الناس برحمة زوجتك الصاحب الجنب كما سماها الله تعالى. ثالثا الثقة المتبادلة بينهما بحيث يكون كل منهما واثقا في الآخر ولا يخامره أدنى شك في صدقه ونصحه وإخلاصه له. الثقة المتبادلة الرجل يثق في امرأته والمرأة تثق في زوجها. المرأة لا تحملها الغيرة الشديدة على الشكوك. انت لما نزلت من الشارع قلت لابنها صباح الخير. طب ما يعني قال لها صباح الخير يعني حصل ايه يعني؟ لا ما تبقاش تقول انت علاقتك بها ايه؟ الراجل نازل من الشارع لقى جارته قدامه قال السلام عليكم ماشي مفيش مشكله خالص. لكن بعض النساء الغيره الشديده عندها تجعلها دايما ايه؟ شكاكه. انت كنت واقف في البلكونه وما حدش معاك ليه؟ انت كنت بتعمل ايه؟ ده شك بيضيع الثقة المتبادلة. كذلك هذه الشكوك موجودة عند الرجالة برضه. كثير الرجالة عنده شكوك نتيجة غير شديدة، غير معتدلة، غير معتدلة. احنا أمة وسط. وسط في عقيدتنا، وسط في عبادتنا، وسط في غيرتنا، أخلاقنا عموما. وسط في أخلاقنا. والغير خلق. بس الخلق لا يكون محمودا إلا إذا كان في حدود الوسط. والوسط بين طرفين. فالغير خلق محمود بين الدياتة وبين الشكوك. فلا تمد غيرتك حتى ترى الريبة في أهلك ولا تتغير، ولا تزد غيرتك حتى تجعلك شكاكا دائما في أهلك. لا يعني ما دمت لم ترى ريبة ما تشكش، تفتحش باب الشكوك على نفسك، لأن هذا عمل من عمل الشيطان هيتعبك في حياتك. فمن الحقوق المشتركة بين الأزواج الثقة المتبادلة. الرجل واثق في امرأته تماما ثقة يعني زي ما يسموها عمياء، والمرأة واثقة في زوجها تماما. ما دام أنا ما أشوفش ريبة هشك ليه؟ وبعدين ما تحاولش تتتبع العورات، لأنك أنت لو تتبعت العورات هتلاقيها. ما تحاولش تتبع العورات، يعني ما تقولش إيه أما امتحنها كده